عن هذا القرار، ونسأل الله يحققنا وإياهم المطاعة كما يرضي. نعم، الورقة ذكرتني فيه أن إدارة الأوقاف أيضا، يعني أصبح الأئمة والمؤذنون يأخذون الرواتب من هناك، يعني سلمنا مثلا أو سكتنا على إدارات كهرباء ولا تحلية ولا خطوط ولا طيران، لكن حتى الأئمة. لكن أنا عندي حل، إذا كان إذا اضطر الأئمة إلى ذلك فكل إمام لا يأخذ راتبه إلا وينصح من في الملك، انصحوهم فرصة تكلم معه، يمكن لو تنصحه قبل ذلك يبال إجابك البنك إيش دخلك، يعني الآن لو دخلت لأخذ راتبي ويجب علي أن أنصح، انصحوهم بارك الله فيك. ثم خطوة من الذين الدائمة يكبر علماء مثلا الشيخ عادل بحبه الله الشيخ كل إمام يأخذ فتوى يأخذ شريط يعطي الموظف ويبين له، فلعل يكون لذلك يعني فرج إن اضطررتم يعني إلى هذا، وإلا إن أنكم العدول فنرجو من إدارة الأوقاف كما رجعنا من إدارة الطيران المدني أن تعدل عن ذلك، والرجوع للحق فضيلة. أحبكم الله وجزاكم الله خيرا. أقول أخ أنه إخواننا في الكويت يحبوننا ويحبونكم جميعا، الحمد لله ما لا شك في ذلك ان شاء الله، يعني الحمد لله هذا من فضل الله، نسال الله ان يرزقنا جميعا الاخلاص والقبول. وكذلك اخوه في الامارات ايضا في كل مكان الحمد لله، يعني اخوه يحبونكم في الله يجمعهم بكم تعلم هذه العقيده والحمد لله والدعوه اليها والدفاع عنها، فهم في كل مكان وصائلهم اكثر من ان تصفر. ومنها رساله مطوله من أحد الإخوة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأها ببشائر يبشركم فيها بأن الإسلام والحمد لله في أمريكا فيه تقدم أو له تقدم ملحوظ، وأن المسلمين هناك بدأوا يتقدمون نحو الالتزام بمنهج السلف الصالح والحمد لله في العقيدة وفي الأعمال في كل شيء والحمد لله، وبدأت الخلافات أو بعض الخلافات القديمة تذوب وتتلاشى، واكتشف الشباب أن هذا المنهج هو الحق الذي يجب أن يجتمع عليه جميع المسلمين، منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والدعوة والعمل. ثم يبين أو ينصح إخوانه المسلمين هنا في الشرق في بلاد الإسلام لئلا يكونوا قدوة سيئة أو يشوهوا صورة الإسلام في تلك البلاد، لأنه يقول وجدنا من خلال دعوتنا إلى الأمريكان أن هذا مفهوم كلامك أن أكثر ما يعتبرون به أو يتعللون به عن دخول الإسلام هو واقع وحال المسلمين هناك وهنا. طبعا لو صلحنا هنا لكان ما يذهب إلا إلى هنالك صالحا إن شاء الله. فهذه أيضا نشكر الأخ عليها ونرجو أن تلقى أذنا طاغية من إخوانه هنا. نعم، هذه رسالة من ضمن رسائل كثيرة لا يمنعني عن قراءتها عليكم كل مرة إلا الإكثار، يعني خشية الإملال والإكثار عليكم، لكن فلنقرأ هذه على الأقل. بعد السلام يقول: نحن بنات في سكن جامعة الملك عبد العزيز نبكو إلى الله ثم إليكم حالنا هذا، فنحن لا يوجد عندنا أي محاضرات دينية ولا توجيه أو إرشاد إضافة إلى الكذب الذي نواجهه من مرشدات السكن ضد أي نشاط، ثم ما نواجهه من الفتيات الأخريات وهم يلبسن ملابس مزرية كملابس البحر ويجلسن أمامنا، إضافة إلى انتشار كثير من المعاصي مثل بين الفتيات، إضافة إلى مشكلة عمال النظافة والهاتف هم يقفون ساعات في تغيير علبة النقود، علم بأن الأمر لا يحتاج إلا إلى ثواني، القضية لها هدف آخر، وعمل النظافة وعمال النظافة يتفكعون في الشوارع والساحات في السكن، يعني يطالبون بتوظيف المرأة لعمل المرأة، طيب على الأقل غضه المرأة في توظيف سكن المرأة أجلدي، لكن يطالبون بعمل المرأة في البريد، موجود موظفات في البريد وفي غيره، وتوظفون الرجال في سكن الطالبات، انظروا كيف التناقض العجيب الذي نعيشه. ويقول: وهؤلاء ليس لهم من شروط والفرجة والمعاكسة، هذا غيب من غيب، غيب من غيب، ولا ندري ماذا نعمل، هل من حل؟ فالمصيبة عظيمة وكل يوم يستسهل أكثر ويستطير. الحلقة ذكر الله مرارا وما بقي إلا أن ننتظر من يأتي به إن شاء الله. هذا يؤكد ما قلنا نسأل الله أن يصلح الأحوال. يعني بعض المدلات على الغلاف الأفغان، تعرف العنوان الأفغان وحذرت من الشباب المسلم الذي يذهب إلى أفغانستان أو يرجع من هناك، وجعلتهم بعبع أكثر المجلة الوطن العربي المجلة والوطن وغيرها. ثم هذه أيضا أحد الجرائد تقول يمكن أن تتكرر المأساة في البوسنة والهرسك، يصبح عندنا تنظيمات البوسنويون مثل تنظيمات الأفغان أيضا ويبدون يركانون ويكفرون ويفعلون سبحان الله. وكأن مشكلة الأمة ومصيبتها من هذا فقط، أعوذ بالله من هذه المؤامرة وهذا العدوان والظلم. هذه الصورة كما تلاحظون يقولون إنها مريم العذراء ومعها المسيح عليهم السلام، وهذه وجدت مستشفى هدف الطائف في لوحة الإعلانات عند العاملين. التنصير قضية أخرى يطول الكلام فيها، لكن كل يوم يظهر مؤشرات تدل على أننا إن لم نقف الوقفة التي يريدها الله تعالى منا وتستوجبها هذه العقيدة ستنجد أنفسنا في واد سحيق بعيد أمام هذه الهجمة الثالثية الخبيثة. وهذه مجموعة إلى القارصة، هذه الكون من البدع دائما تنتشر. شوف هذه، هذا دعاء صلاة بدعية، هذه الأحراب البدعية طيبات تعلق على طوبة، هذه الصورة و والعياذ بالله كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم لما جعلوها في الكعبة صورة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وآيات القرآن الدالة على الذبح فيها أمر. هذه تنتشر في المساجد وفي الطرقات، يعني كل هذه البدع تنتشر وبين العوام أو العجائز أو كذا بشكل كبير، ولا يقال أن هذا أمر بسيط أو العدد قليل، أكثر من العوام. وفساد عقيدة رجل واحد أمر خطير جدا، يستدعي أن تستنفر كل القوى لمعالجته. كيف ينقلب من التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله، ومن السنة القويمة إلى البدعة والضلالة؟ فهذه الصلاة المنهية كما يزعمون وغيرها من البدع يجب أن ننبه إليها وأن تمنع وأن تسحب وتستأصل. أين عن حرف تكلمنا عنها؟ هذه قضية أخرى. منذ أن سحبت الرقابة على الكتب من الإفتاء واستأثرت بها وزارة الإعلام، ونحن نجد العجب من منكرات الفكر، كتب الضلالات وكتب البدع وكذلك كتب الانحلال والمجون، أصبحت يعني روايات أو قصص رخيصة تافهة ساقطة تباع بأكثر المكتبات لأسعار زهيدة وفيها صور خليعة. وهكذا يعني الرقابة المفروض، يعني ليس مشكلة أنها انتقلت من جهاز إلى جهاز، المفروض أن تكون رقابة إسلامية ليحفظ هذا البلد الذي شرفه الله تبارك وتعالى وامتن عليه وأعزه والحمد لله بهذا الدين. إذا لم يفعل ذلك من قبل وزارة الإعلام فليفتش كل منا بيته، أبناؤنا وبناتنا يشتغلون ما لا نعلم ويقرؤون، قد يقرؤون ما لا نعلم، لأن كل منا في عمل. فانتبه يا أخي، للزوجات للبنات للأبناء انتبهوا، بارك الله فيكم، ماذا يقرؤون وماذا يشاهدون ومع من يجلسون أيضا، وإلا فإن هذا الغزو المدمر والعياذ بالله يفتك في البيوت وبالأسر، فأشد ما يكون الوباء أو الطاعون، ويكون الضحية آخر من يعلم، الولي الزوج الأب الأخ يكون عادة آخر من يعلم، نسأل الله العفو والعافية. والواجب عليكم بارك الله فيكم إذا رأيتم مثل هذا في المكتبة أن تنكروا على صاحب المكتبة، وتشتروا مثلا من نصة لفاتورة وترسلوها إلى الإعلام تنكرون، أو تبعثوا إلى من ينكر، أن نتعاون كل منا يكتب وينكر من جهته ليحد من هذا الخطر الذي يداهمنا كل يوم، إضافة إلى الخطر القادم من السماء من الأقمار كما يسمونها. طيب، أيضا تنبيه بأن درس الشيخ الأخ محمد الشنقيطي في عمدة الأحكام سوف يكون بموعده يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب حسب العادة، وجزاكم الله خيرا، وهو طلب منا التنبيه. جزاك هذه قضية نعم ضرورية، ونشكر الأخ الذي يعني نبه إليها، وهو أن الدعوة والحمد لله الدعوة التعاونية نشاط الأحياء قائم ورسمي والحمد لله، كل شيء أو أكثر المهم منطقة مجموعة لها مندوب وعنده برامج، ولكن كل الإخوة المندوبين يشكون من ضعف في تعاون الشباب في الأحياء معهم. يا إخوة الكرام، مهما كان عملك وحدك فقد يكون فيه من جوانب القصور ما لا تعلم، ولا يضيرك أبدا أن تعمل مع إخوانك، أن تتعاون معهم، وإن كنت تدرس كتابا فليكن ضمن برامجهم يأخذ صفة رسمية ويكون أيضا في مجال التعاون. والله تعالى يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكي لا يتكرر تدريس كتاب آخر مثل، إن كان نشاطك إنكار منكر أو نصيحة عن المنكرات، شارك إخوانك ويوجهونك إلى أمثل وأفضل أسلوب في ذلك. قد تخطئ، قد تغلو، قد تشتد، قد تضعف مثلا، فالتعاون بين الإخوة مطلوب وثمراته كبيرة في كل مجال. إن لم تستطع فلو لم يكن إلا أنك تحمل الإعلانات، توزعها، تشارك في مواعظ خفيفة يعني بعد الصلوات قصيرة، أي نشاط ممكن تشارك فيه، لا تحقر شيئا مما عندك من العلم في عملك أو في حيك، لا تحقر. رب مهتد اهتدى وصار عالما داعية كبيرا بكلمة من عامي لم يلقي لها زالة. حسنة سنة الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيكم، فاجتهدوا بهذا، وأنا أنقل لكم شعور إخوانكم المندوبين الذين يطلبون منكم المشاركة في هذه الأنشطة. جزاكم الله خيرا. هذه يعني مسألة الدعاء، يعني كتب بعض الإخوة يقول: نرجو الدعاء لإخواننا في الجزائر. حقيقة الله المستعان، لو عملنا بما ذكره الفقهاء في أسباب القنوط لكنا نقنط كل يوم وكل فريضة، وعلى مشكلة غير المشكلة في ما تنعنى بالفرض السابق لكثرة ما يعاني المسلمون في كل مكان. فنقول لك إذا ندعو هنا، ونحن ندعو هنا إن شاء الله، ندعو جميعنا الآن وبين الأذان والإقامة وفي كل وقت، أن ينصر الله الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يظهر دينه، وأن يعز دعوته، وأن يعلي كلمته، وأن يشفي صدور قوم المؤمنين في أعدائهم في كل مكان. نحن ندعو بهذا إن شاء الله ونؤمن عليه دائما، لكن أيضا أرجو أن يجعله كل أخ منكم في قلبه متى ما خلى بربه تبارك وتعالى في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، أن يتذكر إخوانه الذين ينتظرون هذا السجن الطويل، الذين معلقين في معتقلات التعذيب، الذين في الصحراء هناك، الذين شردوا من النصارى، الذين يضطهدون من اليهود، و لهذه المناسبة أقول تأمن نسينا فلسطين ولا نكاد نذكرها، والذي يجري الآن فيها تقطيعات له الأبدان، وهي من حيث الأهمية أولى ما يجب أن يهتم به المسلمون على كثرة مشاكلهم وقضاياهم لأمرين: الأول قداستها الأرض المباركة وهي بعد الحرمين كما تعلمون كعك القدس بيت المقدس درجة ثالثة، والأمر الآخر لأن العدو الذي يضطهد المسلمين فيها هو العدو هو الأفعى هو الحية التي تفتي بالسم كل أعداء الإسلام بكل مكان. فإذا قضيت على الرأس واستعقلت الرأس فقد قضيت على ما بعده. وقد تعجبون بعض الكتاب الإسلاميين مشكورين مأجورين تكلموا وبحثوا في أندية الروتاري والليون وأمثالها من الأندية المعصومية في بلادهم، ووجدوا أنها يعني أندية طبعا يهودية منظمات يهودية متغرغرة، يعني كتاب ظهر في مصر كتاب شخصيات غريبة وموثق كتاب موثق تماما، حتى وزراء داخلية كانوا في هذه التنظيمات وكتاب وصحفيون وكذا، وشيء عجيب جدا يعني اليهود متغلغلون باسم أو بآخر. ومع الأسف الشديد أنه أعلن رسميا في البحرين قبل كم ثلاثة أسابيع زي كذا افتتاح نادي روتاري علنا في البحر، يعني يعملون في كل مكان وبكل تخطيط، وهم اليهود مهما تلولوا وتفكروا يسموا أنفسهم مثلا شهود يهوى وابناء يهوى أو الروتاري أو المنظمات الإنسانية أو منظمة القيم منظمة الروح المعنوية منظمة تأتيك أسماء لا نهاية لها وتعددة الأسماء والموت واحد، اليهود واحد، لا في لا صقور ولا حمائم ولا معتدلون ولا مضطربين كلهم يهود. وهذا الرجل الذي فرح به من فرح يتحالف مع الحزب الثوراني، هذا شاهد أيضا نسيت أن أذكره. هل سمعتم عن أحد يقول هذا الحزب الثوراني يعني إرهابي وعنف ومتطرف وخاصة من الإعلام الغربي؟ ما دام ثوراتيا فله رجعي ولا أصولي ولا متطرف، مع أن التوراة نزلت قبل القرآن لمئات السنين. أما إن كان حزبا يدعو إلى العمل بكتاب الله فمحلهم السجون والمعتقلات، وهم أشد الإرهابيين وأشد الغرباء. يعني حتى يعني تعلموا أن الحرب كما قلنا هي حرب على الإسلام والمسلمين. فالمقصود أن المعاصين كثيرة والدعاء أحد الأسباب، الدعاء من أعظم الأسباب التي نغفل عنها. ربما تعجبون لماذا أكرر عليكم هذا، والله أنه يعني أرى أن ذلك من الواجب، ولو أنني حدثتكم عن عجائب الدعاء لتعجبتم. ليس في القديم العلماء كتبوا عن الدعاء، لكن في أيامنا هذه يعني ما تدرون الذين دعوا في الحج ما تدرون كيف استجيب لهم مثلا، الذين دعوا يعني في غير ذلك سبحان الله ما يعني شيء آيات من آيات الله. ترى أمامك كيف ينتصر الله تعالى لعباده المؤمنين وكيف يسأر لأوليائه، ترى بعينك في هذه الحياة حتى ضعيف الإيمان منا يتوكل على الله ويتقدم ولا يتردد ولا يخاف أبدا، كن على الحق والله تعالى معك. كم يعني تفكر بالحقيقة، ولعل الله يسر ما أدري هل أستطيع ذلك أو لا، لو تجمع شواهد من القديم والحديث عن عجائب الدعاء، لكن لأنه سبب خفي ما يعلم به كثير من الناس. فلان يعني سقط مات مرض اغتيل كذا، ما يدري الناس ليه، طيب لأن الأسباب الخفية لا يفصل لها إلا من له تعامل خفي مع الله عز وجل. ونحن يا أخوان الحمد لله نحن أمة طيبة الحمد لله أمة مباركة، هل يعقل أن هؤلاء الشباب هؤلاء المصلين في الجمعة كل جمعة الحمد لله ما فيهم من أولياء الله من إذا رفع يديه استجاب الله له؟ هذا معقول والله، نحن إن شاء الله هذه الأمة المصطفاة المجتبى أكرم على الله من ذلك، لكن لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. كما قال عمر رضي الله عنه: لو تضرعنا إلى الله تضرع، شوفوا كلمة تضرع، يقول العلماء أخذت من الفصيل يعني رضيع الإبل إذا كان يبص الضرع رأيتموه أي حيوان ولكن الإبل يمكن معكم ما شاء يعني أي رضيع من البهائم يرضع كيف حاله؟ يعني يوقف واقف كذا ويبص أبدا، يعني شيء لو رأيت معاناته وهو يشد نفسه ويقفز ويحفظ لعرفت أن تتضرع يعني هذا القدر اللغوي يكون في حالة نزولك وضراعتك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كل هذا الكون بيده, كل الكون بيد الله عز وجل. يعني أكثر مثال كان أبو غياث كان يريد الحكم بالإعدام على علي بن الحسن, وكان يقول يوم السبت طيب أجلوها من السبت إلى بعد كذا أسبوعين, فمات هو قتل يوم الاثنين وعلى أيدي جنس على إذن سبحان الله. يعني ما في هذه يعني عجيبة, أليست عجيبة؟ أليست هذه من الكرامات إن شاء الله؟ رضيت بالله هذا الثاني الحمد صلى الله عليه وسلم. المهم يعني الموضوع موضوع الدعاء وأثره وعجائبه, أخلص إلى القول إن الواجب علينا أن لا نهمله. ومن كان يريد أو يتردد بذلك فليجرب وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالصدق وليتوقع من الله كل خير ثم يرى ماذا يرى بعيد بعد ذلك. بعض الإخوة يقولون لا يعرفون أو لا يدرون أين مركز الدعوة بالنسبة لموعد الأربعاء, هذا الأخ مثلا. تقف إن شاء الله عند الباب لا عند الخروج حتى نجد من يرشدك من الإخوة إن شاء الله أو يكتبك يعني خريطة. أيضا هذه من المنكرات, نعم هذه الأيام نسأل الله العفو والعافية يعني كثر الكلام جدا عن أما يجب أن نفعله لتكاثر المنكرات والمصائب علينا. مصيبة السفر إلى الخارج هذه الأيام, وكما ترون إعلانات في الجرائد المحلية بأن أخي الطالب أختي الطالبة سافرون إلى بلد كذا وتسكنون مع عائلة مختارة وتتعلم لغة الإنجليزية, يعني مكسب كبير جدا ان الواحد فيه تنقل كلمتين, مع انه هنا من اول ابتدائي كما يريدون يزعلوا, لكن الان من اول متوسط الى ثالث ثانوي يتعلم الى رابع الجامعه يتعلم. وسبحان الله لم نرى اي ثمره لهذا ابدا, نادرا واحد او واحده يعني اهتدى على يديه احد لانه تعلم هذه اللغه الا ان كان هو داعيه من اصل يعني غير ضريح ما تعلم, وخاصه اكثر ما يتعلم عن البارات والحانات والمراقص والملاهي والشواطئ والكلام الذي لو كان بالعربية ما قبل. إذن هذه مشكلة السفر للخارج بجميع طرقه وأنواعه وهي كثيرة. مشكلة الزواجات أو قصور الأفراح وما فيها من منكرات وطرب وله ومعاصي يوصى بها الله عز وجل, وقليل من ينكرها مع الأسف الشديد. نعني بذلك أنتم الدعاة وليس فقط الهيئة أو غير الهيئة, الواجب على الجميع. وكذلك مشكلة التبرج في الأسواق والشواطئ في هذه الأيام, والناس يكثرون في جدة, وأنني لا أعجب أن الناس ينزلون من المناطق الجبلية الباردة في هذه الأيام ويأتون إلى جدة. يعني من هذا من الاختلاف الذي من يعج منكم فيه اختلافا كبيرا, ليس فقط لعهد النبي صلى الله عليه وسلم, كل عصر يأتي باختلاف عجيب. العادة اللي نعرفها أن الناس لا يصدقون أن يأتي, أن يلتهم بالاختبارات يمتلي الطائف والشفا والمناطق هذه رغم أنه ما كان فيه وسائل. الآن هي وسائل سياحية عديدة في الجنوب, ومع ذلك انظر أكثر أهل الجنوب يأتون إليه, شيء عجيب. فهذا أيضا يضاعف الواجب على الإخوة في الأسواق والشواطئ. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو تقية ينهون عن الفساد في الأرض, يكون لها أسوة قدوة بهؤلاء ونكون من بقية إن شاء الله. أي نعم كما نقول هذا يعني يقول اجعل هذا الصيف متعة ودراسة, كما المهم هو المتعة وصور مختلطة, وتعلم الإنجليزية في بلاد الإنجليز عشان لا تتعلمها غلط ولا سمح الله. يعني اللغة العربية الآن يخطئ فيها لو تتعجبوا, يعني ما لا أقول المذيعون في الإذاعة وهم الذين يعني يتدربون ويتمرسون ولديهم رقيب يتابعهم, تسمع أحيانا أخطاء عجيبة وحتى لذا فقراء, فكيف بغيرها؟ يعني نحن في اللغة العربية ضعاف جدا كلنا العرب, لكن ما هي مشكلة عندنا إلا اللغة الإنجليزية أو غيرها لازم نتعلمها. وأول كان في الثانويات لغة فرنسية ولغة إنجليزية، كل واحد يحفظ الكلمة القصة ما يدري هي من حقك يعني ميتران ولا بيقول ولا من حقك لا. يعني سبحان الله، وهذه أنا تعجب أنها موضة في المنطقة. يعني إيران أعلنت تدريس اللغة الإنجليزية من الابتدائي. إيران التطرف والمقبولية كما يقولون على جنب الغرب، ضد الغرب، وتتكلم وتشتم الشيطان الأكبر وتجعل لغة الشيطان الأكبر من أولى ابتدائي. وغيرها من دول المنطقة، كل دولة بدأت تفكر في هذا. إذا يعني كان هذه قضية إحدى مقدمات لفهم النظام العالمي الجديد، ليكون نظاما أمريكيا يهوديا، ويستطيع الناس أن يفهموا البث المباشر. ليس مثال البث المباشر والناس يرون الصور يعني مثل البلمات ما يدري ايش يقولوا، لكن لما يرسل له كلمتين يا ترى يصير يفهم ايش يقول هذا وايش تقول هذا، فيؤدي الغزو دوره المطلوب منه. هذا هو هذه القضية. لو كانت المسألة تتعلم اللغة الإنجليزية كما قد يقال من أجل الدعوة إلى الله وفائدة الناس، ومن تعلم اللغة قوم أمن مكرهم، لكنا افتتحنا مركز دعوة الجاليات في جدة التي لا يكاد يخلو عمارة منها وشارع من كفار. ما في مركز دعوة الجاليات. هذا الواجب الآن المتعين والمتطوعون موجودون، ما تفتح. المفروض يكون عدة مراكز في كل مكان، في جدة وفي غيرها. هذا لم نعمله ولم نقم به، وهو يعني كالجنازة الحاضرة أمامنا. ومع ذلك يقال إن الأطفال إذا تعلموا اللغة الإنجليزية من أول ابتدائي سوف يفهمون بعدين كيف يدعون إلى الله. والله المستعان، أصبح ديننا كالممسحة، كلما أردنا شيء مسحنا. حتى الاحتراف الكروي سمعنا من يقول أفتى بعض العلماء الاحتراف جاهز، نشوف في إحدى المجلات رئيس نادي من النوادي يقول أبدا المشايخ أفتى أن الاحتراف جاهز محرم، ما بقي أي شيء إلا ويمسح بهذا الدين وبهؤلاء المشايخ المساكين. ولماذا؟ لأننا لم نقم بالواجب والله. وإلا والله هذه الأمة فيها خير الحمد لله، وفيها سماع تسمع والحمد لله تستجيب. انظروا آثار الدعوة رغم أنها محدودة، آثار الشريط رغم أنه محدود، آثار خطب الجمعة، آثار عجيبة والحمد لله. الإخوان الذين يعني قاموا ببعض الدور الضئيل على الشواطئ في عطلة الربيع، سبحان الله تأتي رسائل بعد ذلك المركز الدعوة، يأتي شباب في نفس المركز الدعوة يقول جزاكم الله خير، مريت في الإخوان في المركز، أنا ما كنت أصلي ولا كنت كذا، سمعت منهم كلام طيب، أخذت شريط الحمد لله الآن اهتديت، دلوني أرشدوني. يأتونهم الأمة فيها خير وفيها استجابة، لكن أين العمل؟ أين العمل الذي يكافئ ولو شيئا من هذا الفساد الهائل المنصب على بلاد المسلمين صبا وغامصا؟ لا، المحاضرات محاضرتنا محاضرتي انا ان شاء الله غدا حتى يصح الاخوه، ومحاضره الشيخ عبد الله يوم الثلاثاء. كيف اتفقتوا؟ هذا بعض الاخوان غيروا، لا تغير العنوان الذي هو عن محاضره اعمال القلوب، غيرها عن محاضره الشيخ عبد الله جزاه الله كل خير. ويد العلماء في الحقيقه انني يعني باسمكم جميعا اشكر كل الدعاء والعلماء الذين عرفوا أهمية الدعوة في جدة بهذه الفترة، وجاءونا والحمد لله من الرياض والقصيم ومن كل مكان، نشكرهم من أعماق قلوبنا، ونسأل الله أن يثيبهم ويرزقنا وإياهم الإخلاص والقبول، إنه سميع مجيب. هذه بعض الاقتراحات قدرة لشيء على الله، ويرى الأصلح بإذن الله تعالى بعد المشاورة والتفكير. هذه أيضا يعني من الأدب اللغوي وهو كبير كما قلت لكم، عنوان كبير جدا يقول النجوم يعترفون نجوم السماء، فإذا قيل النجوم لا تصور من نجوم السماء ولا نجوم العلم ولا نجوم الفكر، إنما نجوم الكرة لا أبطال أبطال الكرة ونجوم السينما، وأحيانا يقول أبطال أيضا السينما. المهم العنوان الكبير الذي اعترف به النجوم جهات أجنبية تمول حجاب الفنانات أحيانا، يعني الفنانة اللي كانت تسوي كل تربع 10,000 جنيه 20,000 جنيه لما تشتري طرحة بربع جنيه تأخذ من إسرائيل، وطبعا إسرائيل لا يعدوها لنا أصلا، إيش الدور اللي يعدوها السودان أحسن، يعني تأخذ تشتري السودان العدو اللدود لمصر تزود الفنانات بالحجاب، يعني تشتري لهم ثمن الحجاب، يعني شوف لو صدقنا هذا المنطق ولا أعجب من أن يكتبوه هناك، أعجب كيف يعني يدخل هنا ويقر، ونحن نعلم أن الحجاب أمر شرعي والله، وأن توبة الفنانات هزت المجرمين في الصميم، لأن هؤلاء رواد الفساد، فإذا تاب رواد الفساد وأقلعوا ماذا بعد ذلك؟ فشعروا بأن الأمر قد أحبط، أن جهودهم قد أحبطت، وأخذوا يتصايحون في كل مكان، فما وجدوا حلا إلا على قول المثل أرتني بدائها وانسلك، فيقال إن ذي مول ويقف وراء الحجاب، هذا اللي تلبسه الفنانة هي جهات أجنبية مول، أما اللي يقف وراء الأفلام، وقد ثبت أن حتى بعض الأفلام الدينية أنها كانت تمول من نوسكو وتمول من أندية الروساري ومن غيرها، لأن فيها تشويها للإسلام وطعنا فيه، ولو سمح لكل فنان ثاب أن يقول كل ما يعلم لا تجنوا وأوذوا وقطعوا وأبعدوا، لكن من نطق منهم عملوه بذلك، ومن سكت يعني قال على الأقل في أحفظ، ولا المسألة مكشوفة ومعروفة، الجهات الأجنبية هل تقف مع كتاب الله ومع الحجاب ومع الدين، أم تقف مع الإباحية والانحلال والفساد؟ والله المستعان، هذا ليس لغريب ولا بعجيب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وسلى نبيه صلى الله عليه وسلم وطمأنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، دعوة واحدة دعوة واحدة يكررها جميعا، كل يظهر دعوة إسلامية يقال وراءها الغرب وتمول من جهات أجنبية وعدوة وعميلة للبلد، ولكن الزمن يكشف كما كان الحديث عن أيام عبد الناصر وأن الدعاة الذين عارضوه يمولون من الغرب، الآن تكشف الكتب العديدة جدا عن علاقة الضباط والأحرار كما يسمون بالكفر والكفار والمخابرات الأمريكية، وعن أن أولئك كانوا يدعون إلى الله عز وجل، وهكذا في كل زمان وفي كل مكان سنة لا تختلف. نقف النقط في شيء من هذا. هذه قضية تحتاج إلى دراسة وأرجو أن تعمل، وهي مسألة ما يتعلق بالمستشفيات النسائية وبعمل الممرضات وبعمل المرأة المسلمة في المستشفيات، وخاصة بعد صدور النظام الجديد الذي أنكره كل من بلغ وسمعه، وهي أن الطبيبات يقومن بدوام كامل كالأطباء، يمكن ما يعاني هذه المشكلة إلا يعني أو ما يفعل ما يعانيها إلا الطبيبات، لكن الحقيقة أن المجتمع كله يعاني من مسألة أننا لم نضع الضوابط الشرعية مثل هذه الأمور، يعني الأصل الأساس فقدناه، ثم لم نتعامل مع ما خالفه في حدود ضوابط يعني قد تبرر شيئا من هذا أو تجعل له شيئا مما يتوه به، ومن ذلك هذه الدعوات المستمرة إلى التمريض ونشر معاهد التمريض وتطوير كما يسمي الجرائد تطوير التمريض واستيعاب أكبر قطاع من الفتيات في التمريض وغير ذلك، ليس المقصود هو التمريض، وإلا فكما قلت لكم يعني عندنا مشاكل أكبر، مشكلة المياه في جدة أولى من التمريض يعني من حيث أهميتها وحاجة الناس إليها، أولى من أنك تقول خلوا معهد المريضات في كذا طالبة، لكن يتكلمون عما يعلمون أن وراءه تحقيق لأحداث تخالف ما شرح الله تبارك وتعالى، لأن بعض الناس من كتاب وغيرهم جلدوا أنفسهم للشيطان والعياذ بالله، فهم يعتبرون بأمره ويزين لهم زخرف القول مرورا، وكل من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بذلك، ويتلقفونه من الإعلام الغربي والعربي، ثم يتحدثون بعد ذلك عن المرأة هنا وأنها مظلومة وأنها مهضومة وغير ذلك، ويتركون أساسيات وضروريات للمرأة وللمجتمع كإقامة الصلاة والتواصي بالصبر والتواصي بالرحمة والإحسان إلى الأرامل، موضوع الطلاق فهو مهم جدا، أسباب عزوف الشباب عن الزواج، قضايا مثل هذه هي أهم وأولى أن يتحدث عنها. هذا ونسأل الله الكريم قبل العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب.